سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك. اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك. وأسعدنا بتقواك، واهدنا بهداك، ومتعنا في الجنة برؤياك، ومتعنا في الجنة برؤياك، ومتعنا في الجنة برؤياك. واحشرنا مع نبيك ومصطفاك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم افتح لنا رمضان برحماتك ورضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم إن لك في كل ليلة ألف ألف عتيق من النيران، فأعتق رقابنا من النيران. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النار، فأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، ورقاب أبنائنا وبناتنا، ورقاب إخواننا وأخواتنا، ورقاب أزواجنا وذرياتنا، ورقاب المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، وإن عفوك أرجى من أعمالنا. إن عصيناك بجهلنا غفرت لنا بحلمك، فأنت الحليم الذي لا يعجل، وأنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت المجيب على الدوام. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. يا مفرج الكروب فرج كروبنا. يا علام الغيوب تول أمورنا، وأحسن خلاصنا، واجبر كسرنا، وفك أسرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونسألك يا ربنا عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم اكتب لنا حجة مبرورة قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيما وملكا كبيرا بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم.